أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا راجل يا راجل يا راجل، الله عليك. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله أكبر. الجميل ده سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. عم. وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة الزمر. صل على حضرك النبي يا راجل يا راجل يا راجل. ايوه يا عبد الله، واكبر مدد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها عليك. رب يديك الصحة ويكرمك. اي والله. ويطول في عمرك وانت العوض بتاعنا. وسيق الذين اتقوا ربهم وقال لهم خزنتها سلام. انت اللي لادي الشيخ المنشاو فعلا. الله اكبر يا عم الشيخ المنشاو. ايوه يا سيدي. والله العظيم يعني قراءة احسن من 50 الاذاعة. السلام عليك يا رسول الله. الله اكبر يا عم الشيخ. صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم يا سيدي. نعم يا جمع يا ريس. ايوه يا عم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا بطل يا بطل. حتى يا رب. الله اكبر. نعم يا عم. الله اكبر. والله العظيم شهاده ما فيش بعدك ابدا ولا جايب ليك والله في الاذاعه. حياه ربنا انت ما فيش غير تاني. وقولوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ده. انت حاجه حلوه جو المصر. الله ده انت منور ده والله. وقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة شيخ. ايوه يا سيف. وثيق الذين اتقوا النبي. ايوه يا سيد. طب والنبي من تاني وحياة ابوك يا شيخ. لا السرعة معاك. نعم يا عم. وسيق الذين اتقوا لا يفتح عليك. نعم يا عم. مدرسة القرآن يا سيد. حضرة النبي. ايوه يا سيد. ايوه يا بيت القران. نعم يا عبد. الله يكرمك ويديك الصحة يا رب. الله يكرمك يا عم الشيخ. يا رب. وقال الحمد لله الذي صدقنا ووعده. نعم. وقال الحمد لله الذي صدقنا ووعده وأورثنا الأرض. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يا شيخ يا شيخ. نعم يا سيد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. يا شيخ. يا سيد. عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يكرمك ربك. فنعم أجر العاملين. والله ربنا يكرمك. الحمد لله يا شيخ. نعم شيخ. الحمد لله والنبي. وقال الحمد لله يا راجل يا راجل. في تاني برضو والله. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. صل على حضرة النبي. لا يكرم على عظيم صوتك خلى نور ذهب. اللهم صل على حضرة النبي. والمصحف صوتك خلى نور ذهب. ايوه يا سلام. انا عاوز اقول بس خايف خايف والله. الله اكبر. مدد مدد يا اولياء الله الصالحين. وقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. نعم يا عمي يا عمي يا كريم يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ربنا يكرمك والله. ايوه يا سيد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. ما الله. آمين يا رب. آمين يا رب. يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة. يا سلام. يا سلام. وترى الملائكة. الله. أي والله. وترى الملائكة. حلو. وترى الملائكة. صل على حضرة النبي. ايوه يا النبي يا شيخ ما تفكرش علينا والنبي. الله يستر معاك. الشيخ عبد الله بن وهب. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. مدد مدد. مدد مدد. مدد. ايوه يا عم. ليلتك ورد ان شاء الله. ربنا يكرمك. الله يا استاذ. وتر الملائكة. وتر الملائكة حافين من حول الأرض. يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر يا شيخ ابن شاوي. نعم يا عم. الله يحفظك يا شيخ. نعم يا شيخ. ايوه اكبر. سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي يا قادر. قادر يا رب. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. يكرمك. نعم يا سيد. استنى مولانا. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ايوه يا عم. ايوه يا عم. ايوه يا عم. وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله اكبر. صل على حضرة النبي. والله العظيم ما في زيك ابدا ولا مثالك. الله اكبر يا عم شيخ من شاول. ادي القران ولا بلاش اهو واللي اسمع. وترى فنان يا فنان. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا عم الشيخ محمود عاوز كل القاتل عندك. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والله العظيم ولا فزارة ولا اي هتف على رب. لا لا لا لا وخطاب ربنا صح. الله اكبر. ليلة فيها ربنا وخطاب ربنا وفيها الاولياء وكلهم من الاولياء حاضرين. الله صل على حضرة النبي. صل على ماخذ خلينا نسمع. وقيل الذنب. الله. نعم نعم. وقابل التوب. نعم. وقابل الذنب وقابل التوب شديد العقوب. لا إله تعالى ليكرمك. نعم يا سيدي. المرة والنعم. وترى الملائكة. الله يا شيخ. يا شيخ يا شيخ. وترى الملائكة. وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي تنزيل الكتاب من ايوه كده المواقف الحلوه التغيير الحلو. أيوة ده يا سيدي التغيير الكويس ده. الله اكبر الله اكبر يا عم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا وترى الملائكة. والنبي ربنا يزيدك كمان وكمان. وترى الملائكة تحافين من حول العرش الله أكبر. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا حلو يا حلو يا عم يا العوض بتاعنا انت والله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا شيخ حلو على المقام الحلوه الجميله اللذيذه. ايوه كده. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم النبي. ايوه يا سيدي. ايوه يا عم الشيخ. ملك. يا عم الشيخ محمود. يا عم الشيخ محمود. الله يكرمك يا عم. والله يا عم برا اسمع. احنا من مدينة ملاوي جايين وراك. ايوه يا سيدي. وترى الملائكة. يا الله يا أستاذ. وترى الملائكة حافين من حول العرش سبحان وتعالى سبحون بحمد رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين باسم يا شيخ. الله اكبر. والله ما حصلت ابدا الليله دي. الله اكبر. لا اله الا الله. الله امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ظاهر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا يكرمك. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله الله نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون يديك الصحة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا رب يا رب يا رب. ربنا هيكرمك كمان وكمان والله. الله عظيم. ايوه يا سيدي. مواقف حلوة. ايوه يا عم. الله وفنان. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا رب يا رب. امين يا رب. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين من عاد تاني يا شيخ. الله يسترها معاك. الله. ايوه يا شيخ الطنطاوي. ايوه يا سيد. نعم يا عم. الشيخ الطنطاوي ده جاي من 50 كيلو. اللهم صل على حضرة النبي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا به يا رب يا رب يا رب فنان يا فنان يا فنان يا فنان وقيم عذاب الجحيم يا رب يا رب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين نعم يا سيدي نعم لا اله الا الله نعم يا شيخ نعم نعم الذين يحملون يا شيخ نعم يا سيد نعم يا عم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر يا رب يكرمك نعم يا شيخ يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك والله ربنا يكرمك كمان وكمان ايوه يا سيدي أيوة يا عم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم جنات عدن التي وعدت نعم يا سيد. ايوه يا سيد. للصلاة والسلام عليك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. يا شيخ يا شيخ. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. رب يا شيخ يا شيخ. يا رب نعم يا رب. أيوه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. حلو. ربنا يكرمك. سلام مدد. ومن صلح من النبي. ايوه يا شيخ. السلام. ايوه يا عم. والله العظيم عليك. انا ما اعرف الحمد لله. انا اعرف بس القراءة ولا بس. اسمعها ما اعرفش اثنين القراءة دي. انا عاوز اسمع الجمع يا سيدي. انك انت العزيز الحكيم. يا الله يا رب. يا سلام على المواقف والفن والتغيير. ايوه يا عم. يا سلام مواقف وكده وكل حاجة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. يا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وَقِيمُ السَّيِّئَاتِ. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. في ثاني. وَقِيمُ السَّيِّئَاتِ. يا شيخ ما هو ابتهت دي ابتهت. الله يطلع معاك يا عم. لا يكرم. اسمع ربنا كمان. ايوه واقهم. واقهم السيئات. يا شيخ اللهم صل على حضرة النبي. السيئات ومن تقي السيئات. ذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات. آمين يا رب. آمين يا رب. يا شيخ يا شيخ. وقهم السيئات. وقهم السيئات. كمان وكمان يا عم. وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. يا شيخ يا شيخ. أيوة يا عبد. وقهم السيئات. وقهم السيئات. يكرمك كمان وكمان يا عم. نعم يا سيدي. نعم يا عم. وذلك هو الفوز العظيم. نعم يا عم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت. ذلك هو الفوز العظيم. ربنا تاني والنبي لا يسطرها معاك يا شيخ. ربنا ربنا